ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب السماوات والأرض فلما جاء السحرة

إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن إنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما

قال وما

أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وزروع

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون تَقُولُ إِنَّ

تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك فاكن أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون